أو أبي عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياكم الله تعالى: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وهذه الرواية فيها قد زاد مسلم رحمه الله في آخرها أن هذا الرجل قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وأيضا مسلم خرجه من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث كما سمعنا فيه كثير من الفوائد والعبر، وفيه بشرى للمؤمنين لما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما سأله أن يجيبه عن هذه الأمور، إذا فعلها ماذا يكون. فهنا الرجل لم يذكر اسمه، وإنما جاء مبهما، وفيما أعلم من شراح هذه الأربعين كشرح النووي نفسه على هذه الأربعين وشرح الحافظ ابن رجب لم يذكروا هذا الرجل. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا دائما يتحرون الأوقات التي يأتي رجل من الأعراب، رجل أعرابي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين أو عن أمور الدين. فهنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهما كان جالسا، فدخل عليه رجل وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا، وهذا من حرصهم على العلم وحرصهم على الفوز بالجنة والنجاة من النار. رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت. وأرأيت هنا كما أخبر النووي رحمه الله معناها أخبرني. أرأيت هنا يراد بها معنى، أي أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال وقال: أخبرني، أي قل لي قولا يفيدني، أخبرني به. فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليت المكتوبات. فالمكتوبات هنا المراد بها الفرائض. المكتوبات المراد بها الفرائض، كلما قد فرضه الله تبارك وتعالى علينا فهي مكتوبات. وكما نسمع الصلاة المكتوبة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعل، أو فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصلاة في البيت إلا الصلوات المكتوبة، أي الصلوات الفرائض التي هي الصلوات الخمس والجمعة، لأن الجمعة من الفرائض أو من المكتوبات. فيقول الرجل: أخبرني إذا صليت المكتوبات، أي إذا صليت، نعم، إذا صليت كل الصلوات المفروضة علي، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وواظبت عليهم، وأيضا صليت الجمعة. هذه هي المكتوبات. ثم قال: وصمت رمضان. وصمت رمضان، وشهر رمضان صومه فرض لا يسقط على المكلف. صمت رمضان شهر الله تبارك وتعالى، فرض الله فيه الصوم، كما أخبر تبارك وتعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر بصيام هذا الشهر، وهو من الأركان الخمسة، كما أن الصلوات المكتوبة أيضا من الأركان الخمسة، فهو ثاني ركن، أي الصلوات ثاني ركن، ثم من بعده رمضان أو الصوم، صوم الفرائض، وهو شهر رمضان الذي فيه أنزل القرآن. فإذا صلى هذه الصلوات وصام رمضان وحقق هذا الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصوم، ثم قال: وأحللت الحلال. هنا ذكر النووي رحمه الله كما في المتن الذي صنفه بعد ذكر هذا الحديث قال: ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه الزيادة بعد ذكره لمتن الحديث. وهذا كما ذكر النووي رحمه الله تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. واجتنابه أي البعد عنه وعدم فعله وتركه وهجره، كلما يكون فيه حرمة فيبتعد عنه. هكذا تحرم الحرام وتنكره، لأن الله تبارك وتعالى حرم الحرام كما قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لذلك من ترك الشبهات واجتنب المعاصي فقد فاز بما أعد الله له من النعيم والفضل. ثم قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال وحرمت الحرام. وأحللت الحلال أيضا أن تفعل كل ما يكون فيه حل وتعتقد هذا الحل، أي تعتقد أن هذا الفعل حلال، ليس هناك شك فيه أنه حلال، ولا تفعله بدون علم عنه هل هو حلال أم حرام. فلا بد من الاعتقاد في حله حتى تفعله جازما به مقرا ومعتقدا به. أحللت الحلال وحرمت الحرام، هنا فائدة وهي أنه لم يذكر صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الصلاة والصوم، لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. هنا قال في صوتي أخو إن شاء الله، طيب الحمد لله، هنا قال: صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم يذكر الرجل هنا هذا الركن أو الزكاة والحج، لم يذكرهما الرجل. فهنا قال أهل العلم: هناك احتمالين، إما أن يقال إن ذلك داخلا في قوله وحرمت الحرام، لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام، فربما لما ذكر الرجل هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لما قال حرمت الحرام وأحللت الحلال أنه يفعل الزكاة والحج، لأن الحج تركه حرام، الذي يستطيع الحج أو يقدر على الحج ولم يحج يأثم. وربما بعض أهل العلم يدخله أو يكفره بسبب إنكاره لفريضة الحج، وأيضا ترك الزكاة لأنها من الأركان. وهناك احتمال آخر في أنه بالنسبة إلى الحج، نعم بارك الله فيك، أما بالنسبة إلى الحج فربما يكون هذا الحديث قبل فرض الحج، والزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقير وليس من أهل الزكاة فخاطبه على قدر حاله. هذان احتمالان لأنه لم يذكر الزكاة والحج هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله بدون مراجعة كما سيأتي في آخر الحديث، قال نعم بدون أن يناقشه في الأمر. فقال أحللت الحلال وحرمت الحرام، أتى بكل الحلال وفعل كل ما قد أحله الله تبارك وتعالى، واجتنب الحرام ولم يأتي بشيء من الحرام المعاصي والشبهات وغير ذلك، ثم قال ولم أزد على ذلك شيء، أي لم يفعل النوافل، اكتفى بالفرائض فقط. هذه لو راجعنا الحديث لرأينا أن هذه الأمور كلها فرض، لا يجوز لأحد أن يترك شيء من هذه الأمور، إن كانت الصلوات المكتوبة أو شهر رمضان أو فعل الحلال وترك الحرام، هذا كله فرض علينا أن نقوم به. إذن قال الرجل ولم أزد على ذلك شيء، ولم أزد على ذلك شيء، أأدخل الجنة؟ هذا سؤال، أأدخل الجنة إذا فعلت هذه الأمور أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، أي تدخل الجنة إذا فعلت هذا بصدق، تدخل الجنة. لذلك جاء في حديث في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. هذا الحديث يشهد على الحديث الذي نحن بصدده، يؤكد المعنى وهو في الصحيحين. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك بالحق لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وهذا لفظ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه دليل على ما نحن بصدده من شرح هذا الحديث القيم العظيم، في أن الرجل أو المرء إذا أتى بكل الفرائض التي فرضت عليه بتمامها معتقدا بها، يسير عليها محققا لشروطها، فلو لم يأتي بالنوافل التي هي تطوع من عنده هذا يكون له خيرا عظيما. وإن صدق في هذا الإتيان يدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا جواب صريح. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، فقال نعم. فهذا يبين أن الأمر بإتيان الفرائض فقط يؤدي بالمرء إلى الخير العظيم، ولكن بشرط تحقيق الشروط الواجبة في هذه الفرائض. فأول هذه الشروط تحقيق الإخلاص، تحقيق الإخلاص. لذلك قعد أهل العلم، أهل العلم رحمهم الله، قاعدة عظيمة في هذا الأمر، وقالوا لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لتحقيق هذه الأمور، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لتحقيق هذه الأمور. فهنا لابد من تحقيق التوحيد أصلا ثابتا، أصل ثابت، حتى يحقق المرء ما يتمناه في ظل ما يفعله. فالمرء إذا صلى لابد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي الصلاة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر منه بفعل الصلاة على هيئته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلم الصحابة الصلاة، والصحابة علموا الصلاة لمن بعدهم. ثم يأتي بعد ذلك باقي شرائع الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وكان يعلم الأصحاب رضوان الله عليهم كل شيء أمامهم يفعله ليتعلموه. وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه. رمضان أيضا كان يعلمهم صومه، ويعلمهم اجتناب البدع والمعاصي والشهوات والشبهات وغير ذلك، ويعلمهم الأكل من الحلال والسير عليه وشكر ما أنعم الله به عليهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ناصحا لهم في كل أمورهم. فهذا كل ما قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الحقوق والواجبات، وكلها تدخل تحت الفرائض. وما يتطوع الإنسان بعد ذلك فهو خير له. وهذا الحديث ليس معناه أن يترك الناس النوافل، لأنه لو لم نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأن نكون من أهل السنة والجماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالنوافل، حتى أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أو تتورم قدماه. فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عابدا شكورا؟ فالزيادة في الطاعات بفعل النوافل والسنن الزائدة على الفرائض من شيمة أهل السنة والجماعة، لأنهم سموا بذلك لفعلهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض والنوافل. ولكن هذا الحديث يبين عظمة هذا الدين وما قد أكرم الله به المسلمين من هذه النعمة العظيمة، أنه إذا لم يستطع المرء أن يفعل غير الفرائض وحققها تحقيقا صحيحا كان ذلك داعيا أن يدخله الجنة بفضل الله وكرمه. فهذا بيان عظيم، حتى لا يظن أحد أنه لابد أن يسهر ليلا قائما صائما بالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدين فيه رفق وفيه حلم للذين جاءوا الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنا لا أتزوج النساء وأنا أصوم النهار كله كل يوم، وقال الأخير أنا أقوم الليل كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم وقال أنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. وكما مر بنا من الحديث الذي فيه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يفعله فيما يظهر للناس، فربما هو يفعل الفرائض ليراه الناس فلا يزيده ذلك إلا خسرانا، وربما يفعل وربما يفعل الفرائض خالصة لله تبارك وتعالى فهو الذي يفوز، وإن لم يفعل النوافل، ولكن هذا لا يعرفه إلا الله ولا يعلمه إلا الله. وهناك من الذين يعملون النوافل رياء وتسميعا فيذهب هذا بكل ما عمل آنفا. فالأمر فيه أولا وآخرا بالإخلاص لله عز وجل في كل أمورك حتى يحقق الله تبارك وتعالى لك ما تتمناه وهو الجنة ونعيمها. وأفضل النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه في الجنة، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الحمد لله رب العالمين، نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلانية، وأن يفهمنا هذا الدين بحلم ويسر، وأن ينور عقولنا وقلوبنا، وأن يثبتنا على الحق ويرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، إنه لي ذلك القادر عليه. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، وجعل الله لذلك في موازين حسناتكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.